بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة الأفاضل دارسي دبلوم العلوم دبلوم القانون العام، موفور الصحة والسعادة لحضراتكم. كنا في المحاضرة الأولى قد قدمنا استهلالا رأينا وقدرنا وجوبه في بيان خطة الدراسة في مادة قانون العقوبات من واقع كتاب المواجهة الجنائية للجريمة الغير عمدية، تلك الخطة التي استقرأ مؤلفه الكتاب فيها مسلك التشريعات العربية في مواجهة الجريمة الغير عمدية. وقلت فيما سلف أن التشريعات المقارنة غيرت وعدلت وبدلت من خطتها في مواجهة هذه الجريمة الغير عمدية لخطورتها ولخطورة النتائج الكارثية التي تترتب عليها. وما الواقع منا ببعيد؟ حدثوني إن شئتم عن النتائج التي تخلفها أو تحققها الجريمة الغير عمدية، وما حداء وما قطار محطة سكة حديد مصر منا ببعيد، وفي الأول وفي الآخر الجريمة غير عمدية والعقوبة غير مرضية للضحايا، أو حتى جبر للآثار التي خلفتها الاقتصادية التي خلفتها تلك الطائفة من الجرائم. لذا أبنائي طلاب كلية الحقوق جامعة المنيا، من شرفت بتدريس مادة قانون العقوبات القسم الخاص لهم في الفرقة الثالثة، قد استوضحنا الجريمة الغير عمدية بشيء من التفصيل، وكنا الكلية التي لها السبق والتميز في أنها تناولت في التشريع في التأصيل خطة المشرع الإيطالي وخطة المشرع الفرنسي في مواجهة الجريمة الغير عمدية. وأعود إلى ما سلف في موضعه، وإن كان الأصل المورد لما تم ذكره في كتاب جرائم الأشخاص هو المواجهة الجنائية للجريمة الغير عمدية. سادتي، التجريم يخضع فيما يخضع فيه لمبدأ الشرعية في المواد الجنائية، والتي تقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. دلالة ما أقصد أنه لا يجوز للقاضي أن يطبق عقوبة إلا إذا شكل الفعل الإجرامي مخالفة لأمر ونهي قدر المشرع الجنائي جدارة مصلحة بالحماية، ففرض على المخاطبين بالأحكام الالتزام بعدم المساس بهذه المصلحة. سادتي، خطة المشرع دائما ما يكون لها ضوابط في التجريم والعقاب، حتى يأتي صناعة النص على نحو متسق من زاويتين، أولهما أن يجيء النص العقابي متسق مع الدستور فلا يخالفه، فتتصدى المحكمة الدستورية بإهدار القوى الإلزامية، هذا من ناحية. ثم من ناحية أخرى يجب أن يكون النص العقابي متفق مع الواقع. وما أقصد بالواقع إلا أن يكون النص العقابي محققا للنتائج التي قصد المشرع بها التجريم، حتى لا يكون التجريم في المواد الجنائية فرطاً. أقول ذلك وهذا الاستهلال وتلك المقدمة لأن المشرع إذا كان له الحق في التجريم والعقاب، إلا أن هذا الحق يكون وفق ضوابط معينة. فخطة المشرع في التجريم تأتي إما لتجريم جرائم الخطر أو تجريم سلوك الضرر. ما المقصود بالخطر وما المقصود بالضرر؟ الضرر سادتي وهو طائفة الجرائم المادية التي يشترط أن تتحقق نتيجتها الإجرامية حتى يمكن معاقبة الفاعل. حدثوني، هل يمكن معاقبة إنسان على جريمة القتل دون وفاة شخص؟ إذن تحقق الوفاة هو نتيجة مادية وجب تحقيقها حتى يكتمل النموذج القانوني للجريمة. مما أتينا بهذا النص فكر المشرع قال إن جريمة القتل بتقوم كل من أظهر روح إنسان، يبقى أنا عايز هنا فعل الوفاة. لما باجي أشرح جريمة القتل بقول لي يكون توفى، إنما لو مش متوفى بنقول عليه إيه؟ شرع في القاتل. يبقى النتيجة هنا بتحدد اكتمال النموذج الإجرامي، بالتالي تحقق الخلق للمصلحة المحمية، بالتالي ينبري القاضي لتطبيق القانون. هذا اللي وضع القطار من الأول على العربة مين؟ المشرع، لأنه هو اللي قال إن دي اسمها جرائم ضرر. في المواجهة الأخرى هناك حاجة بنسميها احنا جرائم خطر. ليه أنا بدأت القصة دي كلها من الأول أسادتي؟ عشان أنا أحط الجريمة الغير عندي بقى في الخطر ولا في الضرر؟ أسعدكم الله. ما أنا لو حطيتها في الضرر يبقى لابد من تحقق النتيجة الإجرامية، حتى يكون مساءلة الفاعل على الإيه؟ على الفعل، لازم يموت عشان أحقه على القتل الخطأ. مش كده؟ لازم يتم المساس بالمصلحة المحمية، يتم المساس المادي بيها بالانتقاص أو بالتعطيل عشان يستقيم ويطبق النص. ده الأخطر من كده، أنا هبص المعيار جسمت النتيجة دي إيه؟ عشان افرض العقوبه. فكلما كانت العقوبه في مبلغ وطريق الجسامه كلما ازدادت الايه العقوبه. يعني اللي يقتل واحد غير اللي يقتل اتنين غير اللي يقتل تلاته غير اللي يقتل اربعه، مش كده برضو؟ اللي يسيب واحد غير اللي يسيب اتنين غير اللي يسيب تلاته غير اللي يسيب ايه اربعه. يبقى جسامه النتيجه بتحدد لي العقوبه. ده معيار مادي، معيار ايه؟ مادي، اسميها في الوقت ده جرائم ضرر. لكن السياسه الجنائيه يا احبتي بدات تروح، مش من دلوقتي، تشريعات اقلعت واحنا لسه بنفكر على تجريم النشاط الخطر او حاله الخطر. يبقى مش لازم الفعل يشكل مساس بالفعل، ده قد يشكل خطر وشيك، وحال الوقوع من شأنه أن يؤدي إلى نتائج مباشرة ضارة بالمصلحة. يبقى هنا هجرمه. حضرتك واحد دخل علينا المدرج ووضع قنبلة، ها لازم القنبلة تنفجر عشان عشان أعاقبه؟ لا، ده اسمها جرائم إيه؟ ها خطر. واحد شايل سلاح وماشي في الشارع، هو استخدمه؟ لا ما استخدمه، بس اسمها جرائم إيه؟ خطر. الفعل بيشكل ايه؟ خطر حال وشيك، والوقوع من شأنه ان يؤدي مباشرة الى نتائج ايه؟ ضارة. ولذلك نظرا لان هذه الخطة للمشرع في تجريم النشاط الخطر سعت اليها او بدأت تطبقها السياسة الجنائية في التجريم في بعض التشريعات الحديثة. خلاص، يعني هي مش بتستنى تعريض المصلحة، الإضرار الفعلي بالمصلحة ده كفاية في حالة الخطر، تعريض المصلحة، تعريض المصلحة للخطر. خلاص، فجرائم الضرر زي ما قلت لحضرتك هي الجريمة اللي انت عايز ضرر محقق، ها بمحقة او مصلحة حماها القانون. لكن الخطر احنا قلنا مش ايه كده، بيكفى فيه ايه سادتي؟ تعريض المصلحة للخطر. ولذا الفقه المقارن والقضاء المقارن لما جاي عرفوا الخطر قالوا انه حالة واقعية، حالة واقعية يوجد فيها بحسب المجرى العادي للامور الاحتمال. انا بخلق هنا ايه؟ الاحتمال او بعض درجات الامكان للاضرار بالمصلحة محل الحماية الجنائية. خلاص، خلي بالك، حالة واقعية ها خطر، الضرر حالة فعلية، حالة ايه؟ فعلية. جريمة وقعت، ما انت سايق عربيتك وانت سكران عظيم او عدم انتباه عدم احتياط، رحت داخل خبطت واحد موته، بقى الحالة ايه؟ فعلية، فدي جريمة ضرر. طب حالة واقعية يا دكتور زي جريمة الخطر، يكفى ان انا امسكك وانت سكران، مش شرط ترتكب الفعل، لان انت وجدت في حالة واقعية بحسب المجرى العادي للامور الاحتمال فيها كبير ان انت هتضر بالمصلحة. مش كده سادتي؟ هل بعد النتائج الكارثية التي حققتها الجريمة غير عمدية وشهدت لها الإحصائيات بالتفوق أن تضم الجريمة الغير عمدية ليه؟ التشريعات التي الخطر وتقلع عن كونها أحد ركائز جرائم الضرر. سادتي، إن إدراج الجريمة الغير عمدية في جرائم الخطر، جرائم الضرر، أمر أدى بطبيعة الحال إلى الإقلاع، حتى ولو نقدر نقول يعني مش كامل، بس يعني فيه 50% عن دراسة الركن المعنوي في الجريمة الغير عمدية. ليه؟ لأن أنت بتهتم بالجانب المادي، الخطأ والسلوك، الخطأ وعلاقة السببية والنتيجة. تعالى بقى بعد إذن حضرتك قبل ما أروح أقول لك دور النتيجة الإجرامية في الجريمة الغير عمدية، عشان أنا قلت لك إحنا بنهتم بالعناصر المادية. تعالى نعرف كده مع بعضينا ايه هو الخطأ وايه هي علاقة السببية وايه هي النتيجة اللي هي العناصر المادية في استهلال سريع لموضوع الدراسة. سادتي، الخطأ كما عرفته لحضراتكم سلفا، هو إخلال الجانب واجبات الحيطة والحذر التي يفرضها عليه القانون، وعدم حيلولته تبعا لذلك أن يؤدي فعله لحدوث النتيجة، وكان ذلك في استطاعته أو كان واجبا عليه. سادتي، من هذا التعريف أنت بتطلع الخمس صور بتاع الخطأ غير العمدي، اللي أنا ممكن أقول لك لا يا ما تقسمليش خمسة، قسمهم 2 صور أصلية وصور ثانوية، وحط معاهم مخالفة الأنظمة واللوائح باعتبارها صورة ما بتندرجش في دي ولا في دي. طيب الخمسة دول، الإهمال وعدم الاحتياط وعدم الاحتراز والرعونة ومخالفة الأنظمة واللوائح، خمس صور للخطأ يتجسد فيهم الخطأ غير العمدي. عايز الصورة دي، خلي بال حضرتك ما انت كبير بقى يا اخي، ان انا اقول لك الاهمال بيبدا مصاحب للفعل، والرعونه بتهدأ مصاحبه للفعل، والاهمال ياتي مع انتهاء الفعل هذا الكلام حضرتك انت في خلاص خلصناه، ده بتاع كي جي 1 وكي جي 2 ده خلاص. لكن انا لما اجي استنبط الخمس صور بتاع الخطا غير العمد اللي هم بيتجسد فيهم السلوك الاجرامي، وخلي بالك عشان مخالفه الانظمه واللوائح دي هنقعد بقى احنا حضرتك نغني فيها شويه بعد كده ان شاء الله سبحانه وتعالى، نظرا لايه؟ لاهميه. فالسلوك الاجرامي بيتمثل في فعل الخطا اللي انا قلت لك عليه ايه؟ اخلال الجانب واجبات الحيطه والحذر التي يفرضها عليه القانون، وعدم حيلولته فعله ان يؤدي الى السلوك، ان يؤدي فعله لحدوث النتيجه، وكان ذلك في استطاعته وكان واجبا عليه. طيب اللي هو هيحقق لي النتيجه لازم، عشان جرائم الخطر يا بيه، عشان جرائم الضرر يا بيه، لازم النتيجه تتحقق، الضرر الفعلي مش الضرر الواقعي. فهنشوف علاقه السببيه بقى اللي هي تبدا بفعله المتسبب وترتبط به من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من نتائج طالما أتى هذا الفعل عمدا أو غير عمد. طيب يبقى أنا النهاردة حضرتك الفعل بدأ أهو، ارتبط بعلاقة سببية، حقق لي نتيجة، دور النتيجة إيه في الجريمة الغير عمدية؟ سادتي أجزم القول لحضرتك أن القانون اعتد فيما اعتد فيه بجسامة النتيجة التي نجمت عن فعل الاعتداء لتشديد العقاب، واتخذ منها ركنا ركينا في وطن بعض العقوبات التي وصلت في التشريعات المقارنة، زي التشريع الإيطالي للحبس 18 سنة لو هتكسر إشارة مرور، أو هتسير عكس الاتجاه ويؤدي فعلك لوفاة شخص، لا ادخل حضرتك خد ال 18 سنة خلاص. لكن انا عندي هنا في التشريع المصري، انا زي ما بقول لحضرتك صدقني انا تشريعي من سنة 62 لحد النهارده 2020 انا ما صلحتش غير احكام الصلح في جواجة الجريمة الغير عمدية، لكن السلوك نفسه، التقسيم نفسه، التجريم نفسه، التشديد نفسه، عايز خطة المشرع اصلح فيها خلاص. ليه؟ لان انا قبل كده في المحاضرة اللي فاتت قلت لك سيدي صاحب المقام الرفيع، هناك نتائج كارثية تترتب على الجريمة الغير عمدية، ان عدد ضحايا الجريمة الغير عمدية فوق عدد ضحايا الحرب العالمية، ان تعتبر الجريمه الغير عمديه هي المعوق الاول، كتف بكتف كده مع الفساد والارهاب، كتف بكتف. امال ايه؟ في مواجهه خطه الدوله في تحقيق التنميه المستدامه. عايز ترصد بعين الواقع، شوف تكلفه اصلاح اللي عمله السواق اللي واخد ماده مخدره في القطر في محطه سكه حديد مصر. عايز تشوف تكلفة المواجهة الجنائية للجريمة الغير عمدية، شوف أي حادث ميكروباص بيترتب فيه وفاة كام، وهذه الوفاة بتؤدي إلى إعاقة دور الدولة، وخاصة إذا كان المتوفين أطباء مثلا. يعني يبقى الجريمة الغير عمدية سادتي الأجلاء، أنا عايز أصلح، أنا عايز أعدل خطة المشرع في مواجهة الجريمة الغير إيه؟ العمدية، افرض عقوبات. لكن انا عايز اقول لحضرتك احنا مرتبطين بالحاله الواقعيه والقانون والتشريع الجنائي المصري، اعتد بجثامه المدينه التي انتجها فعل الاعتداء واتخذ منها معيارا لتشديد العقاب، ويجد هذا السند او هذا الاتجاه سنده في ان النتيجه الجسيمه لا يحققها الا فعلا على درجه من الخطوره. لا يا سيدي، ده ممكن ربنا يستر ما تحصلش، وممكن ربنا ما يسترش وتحصل، لكن ربما وهو الوضع الغالب النتيجه الجسيمه لا يحققها الا فعل على درجه كبيره من الخطوره. التوجه التقليدي سادتي للمشرع الجنائي المصري حسب ما جاء بالمادة 238 و244 التي عنيت بمواجهة الجريمة الغير عمدية، اعتدوا أكثر وركزوا على جسامة النتيجة التي تحققت كمعيار للعقاب للجريمة الغير عمدية. سادتي، أستأذن حضراتكم بعد مراجعة نص المادة 238 و244 أن أنقل لحضراتكم خطة المشرع المصري التي جوابها الاعتماد على جسامة النتيجة لا جسامة الخطأ. فجسامة الخطأ يا أحبتي لا تلعب أي دور في تحديد العقوبة حسب النصوص الواردة في التشريع المصري، إذ أن هذه النصوص حددت مقدار العقوبة بالنظر للإصابة التي أدت إلى عجز كلي عن العمل أقل أو أكثر من 3 أشهر في حالة الضرب أو الجرح غير العمد، أو إذا أدى إلى الوفاة في حالة القتل غير العمد. لذا فإن ارتكاب خطأ يسير جدا نتج عنه وفاة، فإن العقوبة تكون أشد من الخطر الجسيم اللي أدى الجرح فقط. شوف التناقض، أمال إيه؟ ثم ان الخطأ الواحد وبجسامة واحدة لا يمكن من لا يمنع من إمكانية تعرض صاحبه الى تغيير في العقوبة التي يتواجهها بحسب تغير خطة الضرر او النتيجة. خلاص، زي انت حضرتك ارتكبت فعل وماشي بالعربية وخبطت واحد، مش كده؟ فتعور، ربنا ستر، راح المستشفى مات وهو بيتعالج. انت خطتك في العقاب يا فندم هتتغير حسب النتيجة مش حسب خطورة الفعل بتاعك، لان خطورة الفعل بتاعك اذا كانت جسيمة وحققت خطأ بسيط خلاص هتاخد عقوبة بسيط، اذا كانت خطأ بسيط ولكن حقق حظك فقري، حقق جسيمة نتيجة جسيمة هتاخد عقوبة جسيمة. بل ان في موضع اخر الخطأ وحده قد يعرضك لصور متعددة اذا ما تغيرت النتيجة الاجرامية. سيدي، خطأ اعملت به اصابة فانت خلاص قدرك على قدر الاصابة، لكن لو الراجل مات هتاخد عقوبة القتل الخاطئ. يبقى الفعل واحد عرضك لنوعين من انواع الايه؟ المسؤولية. احنا هناخدك بالقتل الخاطئ، ولكن النيابة لما بدأت تحقق معاك يا سيدي حققت على القتل على الإصابة، صح؟ صح. يبقى انت لحد دلوقتي هتاخد عقوبة الايه؟ الإصابة. لو ربنا ستر والراجل ما ماتش ونزلت المحكمة تاخد عقوبة الإصابة. ما عملتش حاجة تانية يا سيدي. لكن الراجل مات فدخلت فدخل المستشفى فتاخد عقوبة القتل الايه؟ الخطأ. يبقى انت عاقبت، يبقى تحددت مسؤوليتك على قدر ايه؟ النتيجة ولا الخطأ؟ ها؟ برافو عليك، على قدر النتيجة اللي ايدك ملهاش دخل فيها يا اخي بقى. واخد بالك؟ امال ايه؟ ما انت لو جايب عربيه مثلا، نقول لحضرتك عشان توصل الفكره جايه فين، انت لو جايب عربيه ورحت خبطت رجل كهل 70 سنه 60 سنه 80 سنه، حدد الحاجات دي، مجرد ما لو خطأ بسيط جدا والراجل وقع في الارض هيموت فيها، المجرى العادي للامور بتقول كده. لكن لو شاب بقى بصحته بتاع وخبطته جامد مش هيحصل حاجه. فالخطأ البسيط دخلك فين؟ ها، في جريمه قتل عبد. الخطأ الجسيم ها دخلك في ايه؟ في اصابه. يبقى معيار تحقق النتيجه هنا إيه؟ دور النتيجه في المواجهه الغير ايه، في الجريمه الغير عمديه. وبالتالي نقدر نقول انه من خلال التشريع الجنائي المصري ان تدرج النتائج هو الذي يحدد نطاق العقاب على جرائم القتل والاصابه وليس التدرج الخطر. ولعل في ذلك ما يبرره قانونا واجتماعيا في بعض الحالات، واخد بال حضرتك؟ وعايز اقول لك يعني في الحته دي في تاثير بالشريعه العامه في القانون المدني. سادتي، نظرا لاهميه النتيجه في الجريمه الغير عمديه، ساعرج مع حضراتكم التزاما بخطه المؤلف الموجود مع حضراتكم في تناول تقدير العقوبة بالنظر إلى جثامة الجسيم الجريمة أولا. زي ما قلت لحضرتك، أنا باخد في الجريمة الغير عمدية بالخطأ وليس بالضرر وليس بالخطأ، تدرج الضرر وليس تدرج الخطأ. كلما تنوعت الضرر المترتب على الجريمة كانت العقوبة بقدر الضرر. عايز اقول لحضرتك ان اي جريمة ده بنيان قانوني يقيم عمادتها. هذا البنيان يعد مكون لعناصر واركان الجريمة، سواء هذه الاركان عامة او اركان خاصة. سادتي، في نطاق الجريمة الغير عمدية تكون لجسامة النتيجة دورها في تقدير العقوبة ولا خلاف في ذلك، فيكون مرد الأمر إلى النتيجة وليس إلى الخطأ ذاته، والأمر الذي دعاني في بداية المحاضرات الملقاة على حضراتكم أن أسألكم: هل اقتربت خطة التشريعات العربية من الإقلاع عن شاطئ مواجهة الجريمة الغير عمدية؟ وقبل الحديث أحبتي عن مبررات وأسباب التفوق بالمقارنة مع تراجع فكرة الخطر غير العمدي، سوف أتناول مع حضراتكم ابتداء مفهوم النتيجة الإجرامية في الجريمة الغير عمدية، ثم أناقش مبررات اللجوء إلى التقدير الموضوعي في الجريمة الغير عمدية، ثم نناول الأسباب القضائية والتشريعية التي دعمت بدورها هذا الميل نحو التقدير المادي. فإلى ذلك، سادتي، قلت فيما سلف أن للنتيجة أهمية في الجريمة الغير عمدية ومناط التقسيم، وأن تقدير العقوبة يكون بالنظر إلى جسامة النتيجة المترتبة عليها. فما هو مفهوم النتيجة بقى اللي احنا هنشدد العقوبة على أثره؟ سادتي، أليس من الواجب حتى يمكن المعاقبة على الفعل الموجب للعقاب أن تترك الجريمة أثرا؟ هذا الأثر نسميه بالنتيجة الإجرامية. نعم، هو أمر من الواجب. هذه النتيجة الإجرامية تتمثل في الإخلال والإضرار والانتهاك للمصلحة محل الحماية الجنائية التي قدر المشرع حمايتها، ولذا يسمى الضرر هنا تعطيل او انتقاص حق او مصلحه يحميها القانون، او هو قل ان شئت اهدارا لهذه المصلحه والتي سعى المشرع الجنائي لعدم المساس بها. وهنا تع تكمن حكمة وفلسفة تجريم السلوك الإجرامي. فالمشرع لا يتدخل إلا لغاية نفعية، وهي العقاب على المساس بمصلحة عامة أو فردية جديرة بالحماية أو كل تعريضها للخطر. تقتضي سياسة التجريم يا أحبتي أحيانا أخذ نتيجة السلوك الإجرامي في الاعتبار، ولكنها في أحيان أخرى تتجه إلى التقليل منه. وتقدير النتيجة لا يرتبط بتحقيق الغاية التي يسعى إليها الجاني ومقصده منها، وإنما أنا خلي بالك والنبي بقى، عشان الكتاب اللي ملقى لحضرتك ده يعني بيندرج تحت طائفة الكتب الفلسفية في أصول قانون العقوبات. تقدير النتيجة الإجرامية سيدي لا يتم بالنظر لمعيار شخصي مرتبط بتحقيق غاية الجري ومقصده، لا، تقدير النتيجة بالنظر إلى اعتبارات موضوعية متعلقة بالنموذج القانوني للجريمة الذي أورده النص العقابي. ومن ثم انت في كل حالة عليك ان انت ترجع لنص عشان تعرف الأثر اللي هيرتبه القانون دون غيره على النتيجة الإجرامية. أقصد بالأثر المترتب على السلوك غير المشروع اللي هو يعتد به المشرع للنتيجة. يبقى أنت كل حالة لازم ترجع للنموذج بتاعها عشان تعرف دور النتيجة الإجرامية إيه. لذا النتيجة ها والسلوك أثر متبادل للنتيجة ها الإجرامية، والسلوك أثر إيه متبادل. اوضح لك اكتر، ان القانون حضرتك ما بيحدد، لا يحدد القانون على وجه التفصيل اوصاف السلوك المحظور. ماليش دعوة بالوصف بتاع السلوك، انا ليا دعوة بالنتيجة الاجرامية اللي هعاقب بيها. اتحققت خلاص. يا سلام، اه طبعا. امال المنهج السلوك ايه يا فندم؟ خد معايا حضرتك عشان ايه تفوق وتركز كده. احنا عندنا في صور الازاء اللي واردة في المادة 236 ايه، ها، كل من ضرب وجرح واعتى موادا ضارة، صح؟ برافو عليك. يبقى السلوك الاجرامي سيدي صاحب المقام الرفيع. لو انا هاخد بالنموذج زي ما هو يبقى لازم يجي في ايه؟ في واحد من ثلاثة، ضرب جرح اعطى موادا ضارة. انا هنا بقول لك خلي بالك والنبي في نتيجة تبادلية، خليك لسه معايا في الصورة اللي انا لسه كاتبها لك على السبورة دي. انا عايز السلوك اعيد تاني عشان حضرتك تفوق تاني. انا عايز السلوك تبقى للمادة 236 ايه؟ ها؟ ضرب جرح اعطى مواد ضاره. عظيم. مش انا عمال اقول لك في تقدير للنتيجه الاجراميه ما ببصش بمعيار شخصي مرتبط بغايه الجاني ومقربه، ماليش دعوه بقى خلاص، انما ابص لاعتبارات موضوعيه متعلقه بالنموذج القانوني للجريمه. يعني ايه؟ حضرتك جيت جنب زميلك اللي قاعد وقلت له في ودنه بصوت عالي توت، رحت خارم له طبلة ودنه. الفعل يشكل هنا ايه يا حبيبي؟ عاهة. امال ايه؟ عاهة ايه كمان؟ مستديمة. امال ايه؟ طيب انا عشان اثبت نفسي بالسلوك بقى، طب انا عايز الفعل اللي هيقول يا اما ضرب يا جرح يا اعطى مواد ضاره. طب هو لا ضرب ولا جرح ولا اعطى مواد ضاره، ده جاف ودنه قال ايه؟ توت. يبقى انا قلت العبرة هنا بالمصلحة المحمية اللي هي تكامل الاذن، التكامل الجسدي، حق الانسان في التكامل الجسدي. اتمس ولا اتمسش؟ اتمس. يبقى هاجي هنا اقول لك لو سمعت ماليش دعوة بالصورة اللي اتوصف فيها السلوك وحصل فيها، طالما تم الخرق للمصلحة المحمية وتحققت النتيجة الإجرامية لأنها فيها من جرائم الضرر يا سيدي وليست من جرائم الإيه؟ الخطر. خلاص، يبقى يكون مفهوم ان اي سلوك يؤدي الى النتيجة، ها، هعاقب على طبيعة النتيجة بقى، هتتحدد اوصاف السلوك وتتحدد العقوبة المؤدية ليها. فالقانون يا سادة لا يهتم بالوسيلة والكيفية التي وقعت بها، بفعل ايجابي او بفعل سلبي، بوسيلة مادية او بوسيلة معنوية، ايا ما يكون، المهم تحقق المساس بالمصلحة التي قدر المشرع جدارتها بالحماية، ففرض على المخاطبين بأحكامه الالتزام بأوامره والانتهاء عند نواهيه. ربما سادة الأجلاء تكون خطط المشرع الجنائي المصري في تقدير هذه الطائفة من الجرائم والاعتداد بالمساس بالمصلحة المحمي بما يسفره السلوك الإجرامي على المصلحة المحمية من النتائج، وتقدير هذه النتائج وفرض العقوبات على ما ترتب على هذه النتائج، على ما ترتب على هذا السلوك من النتائج وتقدير العقوبات على أثرها، أمر أرده بطبيعة الحال إلى فترة زمنية كانوا يسيطروا على قانون العقوبات فيها الطابع المادي، ويتغلب فيها عناصر الطابع المادي. ولذا أقول لحضراتكم أن كل التشريعات التي أدرجت جرائم الخطر جاءت بعد أغلبها بعد عام 1980. أنت عند حضرتك قانون العقوبات بتاعك كام؟ 1937. إحنا أول تعديل لقانون للجرائم الغير عمدية زي ما قلت لحضرتك كده بعد سنة 67 ب 25 سنة. خلاص، يبقى سنة كام؟ 1962. من 1962 ل 2020 لم يتم تعديل قانون العقوبات المصري. سادتي، استكمالا أقول لحضراتكم أنه ليس بشرط أن تتحقق النتيجة الإجرامية فور ارتكاب السلوك الجاني للسلوك الإجرامي. فالسلوك في الجريمة يتميز بكونه سلوكا مستمرا، والاستمرار المتحقق في الجريمة استمرارا مضطرد. هذا ما أقول، وقد قلت من دقائق معدودة. ألم توجه إليك الاتهام بالإصابة الخطأ ثم عوقبت عن القتل الخطأ، مع أن الفعل من منشأه واحد؟ إذن هو سلوك مضطرد، يحسب الجاني على ما يحسمه السلوك من نتائج ختامية، دون النظر إلى معيار هذا الخطأ سواء كان بسيطا أو جسيما. ولا تعد النتيجة، خلي بال حضرتك، من العناصر الأساسية في كل جريمة، فهي لازمة فقط في بعض الجرائم دون البعض الآخر. من يحدد بقى الكلام ده ومدى لزوم الجريمة؟ المشرع، لأنه هو اللي بيبين النموذج القانوني للجريمة وبيحدد العناصر وبيحدد مدية الاعتداد بالنتائج المترتبة على السلوك. فأحيانا يكتفي المشرع بالركن المادي بإتيان سلوك معين دون أن يعطي أي قيمة للنتيجة المترتبة عليه، كما قلت لحضراتكم اللي شايل سلاحه وماشي. ويستوي إذن في نظره تحقق النتيجة من عدم تحققها، وذلك لكفاية الحماية التشريعية الإيجابية والفعالة للمصلحة القانونية الهامة التي تشكل خطرا على المجتمع. يعني زي ما بقول لحضرتك، هناك بعض الجرائم المشرع لا يتطلب تحقيق نتيجتها الإجرامية، والنتيجة الإجرامية زي جرائم الخطر عادة أحبتي هي الأثر المترتب على السلوك الإجرامي والذي يأخذه المشرع بعين الاعتبار في التكوين القانوني للنموذج الإجرامي. الفقه الجنائي عند تصديه لتحديد ماهية الجريمة أجرى تقسيما ثنائيا بين الجرائم التي في سعيه لتحديد مفهوم النتيجة الإجرامية كعنصر من عناصر الركن المادي. ما احنا قلنا بقى خلاص بقى، ده كلام كي جي وان. الركن المادي سلوك وعلاقة سببية، ها، وإيه؟ ونتيجة، صح؟ خلاص، فالمشرع أو الفقه عفوا أجرى تقسيما ثنائيا بين الجرائم في تحديد مفهوم النتيجة الإجرامية. عنده الجرائم بتنقسم لقسمين، الأول بيرى إن النتيجة مفهوم مادي بوصفها ظاهرة مادية، والثاني يرى أن الجريمة مفهوم قانونيا بوصفها ظاهرة قانونية. الأمر الذي يدعونا لأن نستعرضه على التفصيل التالي. سادتي، للنتيجة الإجرامية أثر مادي يمكن إدراكه عن طريق التغيير الذي تحدثه هذه النتيجة في العالم الخارجي بمساسها بالمصلحة. ومن ناحية أخرى، تشكل أثرا مجردا يتمثل في العدوان على الحق أو المصلحة المحمية الجنائية. النتيجة كحقيقة مادية وطبيعية. هذه النتيجة كحقيقة مادية تتحقق طبقا لهذا المعطى بكل تغيير يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي. وهذا التغيير ربما يحدث بقى يطرأ على الأشخاص، على الأشياء. الأهم في الموضوع أن الأوضاع الخارجية كانت على نحو شيء معين قبل إتيان السلوك، ثم صارت على نحو آخر بعد إتيان هذا السلوك، بحيث يصبح هذا السلوك مرتبطا مع تلك الإثار ارتباطا وثيقا اللي احنا قلنا فيها علاقة السببية. فالأوضاع الخارجية اتغيرت. المفهوم المادي للنتيجة يحدث نتيجة ما تشكله آثار السلوك المقترف في تغيير شكل مادي في العالم الخارجي، فيمثل عدوان على المصلحة التي قدر المشرع جدارتها بهذه الحماية. غير أن المشرع لا يكتفي بهذا التغيير بوصف نتيجة تحدث في الركن المادي، فالمشرع لا يعتد بأي تغيير يحدث كأصل للسلوك، بل يقصر على التغيير الذي يعتد ويرتب عليه آثار قانونية معينة، أي الذي يجعله القانون محلا للتجريم. زي مثلا انا اللي بيهمني في جريمة القتل هو فعل الوفاء، مش عايز اكتر من كده. فالسلوك الاجرامي يمكن ان يحدث تغيير كثير، ومع ذلك فاننا نجد ان المشرع المصري، السلوك ممكن يعمل لك تغييرات كتيرة، لكن المشرع المصري يختار بعض هذه التغييرات دون البعض ليرتب عليها آثارا ونتائج قانونية معينة. وعلى ضوء المفهوم المادي، يعني انا مش بعتد بأي آثار بقى، ما يعني انا ما خلاص بقى حضرتك، ما انت موتت الراجل صح، انا واخد بقى الاثر بتاع سلب حقي في الحياه. طيب ما انت اولاده هيتدمروا، ما انت مش عارف ايه، ما انت اخواته هيتحرموا منه، ما انت لا انا انت خدت المصلحه واحده بس وبحميها، ماليش دعوه ببقيه الاثار. وعلى ضوء المفهوم المادي للنتيجه دي اعرفها بانها الأثر المترتب على السلوك الإجرامي والذي يعتد به المشرع ويرتب عليه آثارا جنائية، دي العقوبة يا بيه. وبذلك تعد النتيجة عنصر من عناصر الجريمة لا تختلط بالسلوك ولا تنتمج به، ده عند أهل الطبيعة المادية، بل إن النتيجة تظل منفصلة عنه ومرتبطة به برابطة سببية مادية. ففي جريمة القتل مثلا يحدث تغيير في العالم الخارجي، أحدهما لا يمكن وصفه بالنتيجة وإنما يتعلق بالسلوك، وهو إطلاق الرصاص، والآخر يمثل النتيجة وهو وفاة المجني عليه. طيب يا سادة، السلوك الإجرامي كما يرى بعض الفقه يعبر تعبيرا خارجيا عن شخص مرتكبه، وأن هذا السلوك يتفاعل بعوامل خارجية ليحدث تأثيرا في العالم الخارجي. فهذا التغيير قد يكون عضويا، مثل القتل الذي يحدث في الإنسان في إنسان حيا قبل أن يرتكب الفعل فعله، ثم يصبح ميتا بعد ذلك، تغيرت حالته خلاص، التغيير يعني اللي حصل. كما زي مثلا في جريمة السرقة، يكون حياء المال في حيازة المجني عليه، ثم ينتقل إلى حيازة الجاني بعد ارتكاب السلوك. وقد يكون التغيير الذي يحدث معنويا، زي مثلا سماع عبارة مشينة أو مهينة تمس الشرف والاعتبار. وأخذ النتيجة بهذا المفهوم له ما يبرره لدى أنصاره. انظار المذهب الموضوعي. فما دام ان القانون يتطلب وجود رابطة سببية بين السلوك والنتيجة يبين ان هذه النتيجة عنصر متميز ومضاف لا يختلط مع السلوك الإجرامي، فهي إذا ذات أثر طبيعي لهذا السلوك نتيجة، وهذا الأخير السلوك هو السبب الملائم لحدوثها. خلاص، يعني هي أثر للسلوك والسلوك إيه سبب. وما يشكل العناصر المادية الثلاثة التي يشترطها القانون لقيام ما يمكن أن نسميه الفقه بالجريمة المادية. ودي العلاقة مش مطلوبة في الجريمة الإيه؟ الشكلية. كما يعتبر الشروع دليلا على الأخذ بفكر مادية النتيجة وانفصالها عن السلوك، باعتبار أن الشروع لا يمكن تصوره إلا حيث لا تقع النتيجة. وقالت محكمة النقد المصرية بأن يتم البدء في تنفيذ الفعل أو يوقف التنفيذ أو يخيب أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه، وفي المقابل فسبب عدم تصور الشروع فيما يسمى بالجريمة السلبية هو عدم حدوث نتيجتها. طبعا مش كده ولا إيه؟ وأحداث التغيير في العالم الخارجي هو معيار إذا التمييز بين ما يسميه الفقه بالجرائم المادية ذات النتيجة والجرائم الشكلية دون النتيجة. أحبتي، البعض من الفقه ذهب إلى أن الجريمة المادية لا تعتبر تامة إلا بتحقيق الضرر، لا تعتبر تامة إلا بتحقيق الضرر. أما الشكلية، أنت عندك جرائم مادية وجرائم شكلية، أما الشكلية فإنها تتم حتى لو لم يتحقق الضرر، زي ما قلت لحضرتك اللي شايل سلاح والنبي بقى واللي حط قنبلة بقى. ما احنا قلنا جرائم خطر، جرائم شكلية، وجرائم ضرر، جرائم مادية. لكن هذا الموقف مردود عليه عند بعض الفقه لدى البعض الآخر، إذ أن التغيير كأساس للتمييز في العالم الخارجي قد نجده في بعض الجرائم الشكلية برضه، ممكن يحصل في بعض الجرائم الإيه؟ الشكلية. خلي بال حضرتك، البعض من الفقه قال إن الجريمة المادية لا تعتبر تامة إلا بتحقيق الضرر، عايز أحقق إيه؟ الضرر. وإن الجريمة الشكلية تتحقق حتى لو لم يترتب عليها إيه؟ ضرر. طيب، لكن بعض الفقه ردوا على هذا الكلام وقالوا إيه؟ إن التغيير في العالم الخارجي كأساس للتمييز نجده أيضا في الجريمة الشكلية. خلاص؟ يعني انتوا بتقولوا ده بس بيحصل في المادي دون الشكل، لا يا بيه، ممكن يحصل في الجرائم الشكليه. فين ده؟ قال لك في جريمه تعريض الطفل للخطر جريمه شكليه. اه صحيح، الا انها تحدث تغيير في العالم الخارجي وهو تواجد الطفل او المخطوف في مكان خالي من الناس يشكل خطر على حياته او سلامه الايه؟ جسده. طيب في تاني؟ اه، جريمة انتهاك حرمة المنزل تفترض أيضا تواجد شخص أجنبي داخل المنزل وما يشكل تغيير طبيعي في العالم الخارجي من الجرائم الشكلية. وربما هذا التأسيس الذي قال به بعض الفقه يصدق في بعض الجرائم السلبية البحتة زي جريمة امتناع القاضي عن الحكم، لأن الوضع نفسه هيبقى قبل الامتناع زي بعد الإيه؟ الامتناع اللي هو عدم إصدار الحكم. ثم أن الأخذ بفكرة النتيجة الطبيعية جعل من الصعب، ده مازال هذا الحديث للرأي الفقهي اللي بينتقد التمييز، جعل من الصعب الأخذ بهذا الرأي التمييز بين بعض الجرائم. فجريمة السب والقذف مثلا كليهما تعنيان وصول عبارات مخلة بالشرف والاعتبار إلى مسمع المجني عليه، فهي نفس النتيجة الإجرامية، بل إنه أحيانا قد يترتب على الفعل الواحد عدة نتائج إلا أن القانون لا يعتد بها كلها. والأخذ بفكرة التغيير في العالم الخارجي يستوجب توحيد النتائج في حالة التعدد الصوري، لأنه في الواقع تقع نتيجة طبيعية واحدة رغم أن القانون يأخذ بعين الاعتبار النتيجتين. مش عارف مين مصمم يرن بقى يا أخي. خلاص، تأسيسا على ما سلف، يفرق الفقه القانوني الجنائي بين نوعين من الجرائم، إحداهما الجرائم المادية ويطلق عليها الجرائم ذات النتيجة، والجرائم الشكلية ويطلق عليها جرائم السلوك الإيه المدرج، وفيها يجرم الفعل يجرم المشرع الفعل والامتناع عن الإيه عن الفعل دون تطلب حدوث نتيجة إجرامية. ومعنى كده إن النتيجة ليست عنصر أساسي للركن المادي في جميع الإيه الجرائم. طيب، الفقه الفرنسي سادتي حاول إعادة النظر في المفهوم الكلاسيكي للنتيجة الإجرامية التي تحكمها قاعدة تقسيم الجرائم إلى أنها جريمة مادية وجريمة شكلية. هو الفقه الفرنسي بيحاول يغير الكلام ده بتقسيم الجرائم إلى من حيث الضرر أو الخطر، فعدل الجرائم الشكلية من قبل الجرائم ذات الخطر أو الضرر المحتمل، وتعد تامة عند هذا الفريق من الفقه بمجرد وقوع السلوك. وده طبيعي، يعني أنت مش متعقب على النتيجة، فما أنتش عايزها يعني جرائم سلوك محتمل، كفاية إيه يقع السلوك ولا يشترط أن تقع الإيه النتيجة، يعني كفاية يقع السلوك المس بالمصلحة دون ترقب وقوع الإيه النتيجة. ولذلك قسموا الجرائم أحبتي إلى جرائم ذات ضرر وجرائم ذات إيه خطر. ده أنا بتكلم عن الجريمة ذات حقيقة مادية. المذهب الأولاني راح قسموا الجريمة لجريمة جرائم ضرر وجرائم إيه خطر، وقالوا والله إن الجرائم ذات الضرر دي اللي هي بتحمي بالحق، و لابد أن يتحقق النتيجة حتى يمكن معاقبة الجنايه عليها. أما جرائم الخطر فدي جرائم بتقوم على الضرر المحتمل عظيم، وإن الشرع استخدم فكرة الضرر المحتمل في تجريم حيازة زي ما قلت لحضرتك من شوية، الأسلحة والذخيرة، وتجريم التحريض غير المتبوع بأثر، خلي بالك برضو، واخد بالك. وإحنا دي في جرائم الخطر خلي بال حضرتك بنسميها جرائم النفاذ المبكر. جرائم النفاذ الايه المبكر، المصطلح وارد في بين ايديكم في الكتاب، وخلي بال حضرتك كويس جدا جدا جدا من جرائم النفاذ الايه المبكر اللي هي جرائم الخطر. جرائم النفاذ المبكر اللي هي جرائم الايه الخطر. جرائم النفاذ المبكر هي الجرائم التي تمثل النتيجة فيها ضرر محتمل او خطر يهدد بوقوع الضرر الحقيقي الذي يلحق بحق يحميه القانون، ولا يتطلب لتحقيق النتيجة فيها وقوع ضرر فعلي، وإنما يكفى بوقوع الخطر، وهذا الخطر هو النتيجة في الجرائم التي يعاقب عليها. ولذلك أنا بسمي جرائم النفاذ المبكر، يعني مش شرط تقع النتيجة الإجرامية. إذا كانت هذا هو الشكل المعطى للنتيجة باعتبارها حقيقة مادية طبيعية، إلا أن هناك فريق آخر نظر إلى النتيجة باعتبارها حقيقة قانونية. وأقصد به في معنى الحقيقة القانونية بأنه الاعتداء الذي يمس أو ينال من مصلحة أو حق يحميه قانون العقوبات، وهي في تحديدها عدوان يصيب حقا أو مصلحة يحميها القانون، سواء تمثل هذا العدوان في ضرر فعلي يصيب الحق أو المصلحة محل الحماية، أو اقتصر على مجرد تعريض هذا المحل والمصلحة للخطر. ويتضح من المدلول القانوني للنتيجة أن هذا المدلول سادتي ليس إلا تكييف قانوني يصبغ على أثر محدد من الآثار الذي يتمخض عنها السلوك الإجرامي. فوفقا لهذا التعريف فإن النتيجة الإجرامية تعد عنصر لازم في جميع الجرائم، ما بيقول لي حقيقة قانونية مش متتحققش يبقى مفيش تجريم. فالجريمة ما هي إلا حدث يتحقق في الحيز الملموس، والنتيجة ليست إلا التطور النهائي للسلوك الإجرامي، وإن كل جريمة ما هي إلا إحداث ضرر بمال قصد المشرع حمايته وعدم الاعتداء على هذه المصلحة. سادتي، المفهوم القانوني للجريمة يقابله المفهوم المادي، ويختلف عنه المفهوم القانوني في أساسه وفيما ترتب عليه من أثر. خلاص، طيب، عايز اقول لحضرتك ان النتيجة الاجرامية تتحقق وفق المذهب القانوني بمجرد المساس بالمصلحة المحمية بنصوص التجريم، سواء ترتب على هذا المساس اصابة المصلحة بضرر او تهديدها بالخطر، وسواء كان السلوك ايجابي او سلبي. عظيم. طيب سواء المصلحة النتيجة الإجرامية كان لها مفهوم قانوني أو لها مفهوم مادي، عايز أقول لحضرتك إن المفهوم المدلول القانوني اللي هو درج الجريمة ضمن النص العقابي وما اعتدش بالأثر، إن المدلول القانوني في وجهة نظري لا يستقيم مع المنطق التحليلي لعناصر الركن المادي. فالتصور القانوني للنتيجة على أنها الإضرار أو التهديد بالضرر للمصلحة المحمية قانونا، وما يترتب على هذا التصور من اعتبار أن النتيجة عنصر عام في جميع الجرائم يتعارض مع المنطق القانوني السليم بطبيعة الحال، فالإضرار أو خطر الإضرار لا يتمثل عنصر جديد في الركن المادي يضاف إلى سلوك الجاني، وإنما يعد وصفا يلحق بذات السلوك بكافة عناصره. سادتي، الاتجاه او المفهوم المادي للنتيجة هو الاقرب الى اتجاه القانون، وهو وحده الذي يدخل في تكوين الركن المادي. اما المفهوم القانوني للنتيجة فيفصح عن علة التجريم ومكانه، هو الركن الشرعي اي النص، اي ركن عدم المشروعية. سادتي، الى هنا سوف انتهي باذن الله من هذه المحاضرة، على أمل إن شاء الله أن نلتقي قريبا في المحاضرة الثانية، وهي سوف نتحدث فيها عن النتيجة في الجريمة الغير عمدية تحديدا. على أمل اللقاء مجددا، أترككم في معية الله بفضله ورحمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.